ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن هؤلاء السبعة يا عباد الله الذين جاهدوا أنفسهم وخالفوا أهواءهم في تجشمهم لذلك مشقة على النفس ويحصل لها بها تألم عظيم، فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب، فإن النفس أمارة بالسوء وترغب بالشهوات وبتحقيق مطامعها، فكان الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحر في الموقف في تلكم الأهوال يوم القيامة ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يومئذ، كان هؤلاء السبعة في ظل عرش الله عز وجل فلم يجدوا لحر الموقف ألما جزاء لصبرهم على حر نار الشهوة والغضب في الدنيا. وأول هذه السبعة الإمام العادل، أي الحاكم العادل الذي يحكم بالعدل ويحكم بشريعة الله عز وجل، هو أقرب الناس من الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن عز وجل، وذلك جزاء لمخالفته الهوى وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه، مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك. فإن الحاكم العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. وقد جاء في الحديث أن السلطان ظل الله في الأرض لأن الخلق كلهم يستظلون بظله، فإذا عدل فيهم أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني من هؤلاء السبعة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ على طاعة الله، لم تحكم فيه الشهوات ولم يحكم فيه اللعب واللهو عن طاعة الله وعن حفظ كتاب الله وعن المحافظة على الصلوات، همه أن يطيع الله، همه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، همه العمل بالسنة، ينشأ على طاعة الله عز وجل. يقول السلف إن الشاب إذا نشأ بين أيدي أهل السنة فارجه، وإذا رأيته ينشأ على أيدي أهل البدع فيأس منه. فالشاب الذي ينشأ على طاعة الله ينشأ على العلم، ينشأ على الطاعة، ينشأ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقف ضد شهوات نفسه ولا يسير ولا وراء طلب شهواته ورغباته، فإنه يكون في ظل الله عز وجل يوم القيامة. والثالث من هؤلاء الرجل المعلق قلبه بالمساجد، وقد جاء في رواية من الحديث ورجل متعلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وقد مدح الله عمار المساجد أولئك الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل، لم تمنعهم شهواتهم وحبهم للمجالس واللهو، ولم تمنعهم تجاراتهم وما تمليه عليه نفوسهم، لم تمنعهم عن التعلق بمساجد الله عز وجل. ما إن يؤذن المؤذن إلا تجدهم أول الناس ذهابا إلى بيت الله، وما يخرج من المسجد إلا ينتظر الصلاة وينتظر عودة الصلاة الأخرى، أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد. قال تعالى في وصفهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدر. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، أي الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. أولئك يا عباد الله الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد أحبوا ذكر الله وأحبوا الصلاة وداوموا على الصلاة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون، ومنه قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك دخل الإيمان في قلوبهم ودخلت محبة الله في قلوبهم وولجت قلوبهم بذكر الله واطمأنت صدورهم وانشرحت صدورهم لطاعة الله ولذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يكن شيء أحب إليهم من طاعة الله، ولم يكن شيء أحب إليهم من مساجد الله. أولئك الذين فازوا وربحوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلق قلبه بالمساجد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وأما الرابع من هؤلاء الذين يجعلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولئك المتحابان في الله، أولئك الذين يحب بعضهم بعضا في الله وبالله، لأن النفس داعية إلى أن تحب من يتعلق بما فيه مصالح له ومعه مصالحه، فيحبه لأجل مصالح الدنيا ولأجل شهوات الدنيا ولأجل ملذات الدنيا. أما التحاب في الله فإن هذا أمر نادر، أمر عزيز، وإنما تحصل عند أناس تغلبوا على شهواتهم وازدادت قلوبهم من الإيمان ومحبة الله سبحانه وتعالى، فكانوا يحبون في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإذا تحابا رجلان في الله، تحابا على طاعة الله، تحاب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاب على توحيد الله وعلى الإيمان الصادق والتوحيد الخالص، لم يجعلهم يتحابان شيء غير ذلك، فأولئك جزاء لهم أن الله يجعلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخامس من هؤلاء رجل دعته للفاحشة امرأة وصفت بأنها ذات منصب وذات جمال، ذات منصب أي ذات جاه وذات شرف وذات جمال أيضا، ومع ذلك هي الطالبة تدعو الرجل إلى أن يقع بها، فلا يمنعه إلا مخافة الله عز وجل، لأن الإيمان ومراقبة الله والخوف من الله وقر في قلبه، فكان ذلك متغلب على شهواته وعلى مطامعه، حتى لو كانت امرأة ذات منصب وجاه وذات جمال وهي الطالبة، وهذا كما حصل ليوسف عليه السلام. وهذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الرجل وقر الإيمان في قلبه، ووقع خوف الله في قلبه، ووقع مراقبة الله في قلبه، فكان إيمانه ومراقبته لله سبحانه وتعالى دافعة لشهواته، مخوفة له من الله سبحانه وتعالى. وأما السادس من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله جزاء لمحاربتهم شهواتهم ورغبات نفوسهم، رجل تصدق بصدقة فاجتهد في إخفائها غاية الاجتهاد حتى لم يعلم به إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إنما هو مبالغة في الإخفاء، لأن النفس أمارة بالسوء وتحب المديح وتحب الثناء. وأما هذا المؤمن الذي يتصدق ولا يحرص على معرفة الناس ولا على ثناء الناس، إنما يكفيه مراقبة الله، إنما يكفيه اطلاع الله عليه، فهذا جزاء لعمله أن الله تعالى يجعله في ظله يوم أن الناس لا ظل لهم. والسابع من هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. هذا رجل يخشى الله في سره ويراقبه في خلوته، وأفضل الأعمال خشية الله في السر والعلانية. وخشية الله في السر إنما تصدر عن قوة إيمان ومجاهدة للنفس والهوى، فإن الهوى يدعو في الخلوة إلى المعاصي. ولهذا قيل إن من أعز الأشياء وأندرها الورع في الخلوة، وذكر الله يشمل ذكر عظمته وانتقامه، والبكاء الناشئ عن هذا هو بكاء الخوف، ويشمل أيضا ذكر جماله وكماله وبره ولطفه وكرامته لأوليائه بأنواع البر والألطاف والنعم، لا سيما برؤيته في الجنة. والبكاء الناشئ عن هذا هو بكاء الشوق. فيا عباد الله، إن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولئك قوم خافوا الله وأحبوا الله ووقفوا ضد شهواتهم ورغبات نفوسهم، فكان جزاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين يراقبونك في السر والعلن، وممن يخشاك في الغيب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخشاك بالغيب ويراقبك في السر والعلن. اللهم اجعلنا ممن وجلت قلوبهم بذكرك، وممن خافت قلوبهم منك يا رب العالمين خوفا وشوقا ومحبة. اللهم اجعلنا ممن يعبدك محبة وخوفا ورجاء. اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويعبدك محبة وخوفا ورجاء يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.